بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: غزوة الأحزاب. وفي هذه السنة وهي سنة 5، كانت وقعة الخندق في شوال، وسببها، وبعضهم يجعلها في سنة 4، ويستدلون بحديث ابن عمر أنه قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 13 سنة فلم يجزني. فلما كان يوم الأحزاب قال: عرضت عليه وأنا ابن 14 سنة فأجازني. وسببها أن اليهود لما رأوا انتصار المشركين يوم أحد خرج أشرافهم كسلام بن أبي الحقير وغيره إلى قريش بمكة يحرضونهم على غزو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووعدهم من أنفسهم النصر لهم، فأجابتهم قريش. ثم خرجوا إلى غطفان فاستجابوا لهم، ثم طافوا في قبائل العرب يدعونهم إلى ذلك، فاستجاب لهم من استجاب، فخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان في 4000، ووافقهم بنو سليم بمر الظهران وبنو أسد وفزارة وأشجع وغيرهم، وكان من وافى الخندق من المشركين 10000. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسيرهم إليه استشار أصحابه، فأشار عليه سلمان الفارسي بحفر الخندق. هذا مشهور في كتب السيرة لكنه لم يصح، فإن في إسناده أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي وهو ضعيف، فلم يصح أن سلمان هو الذي أشار عليه بحفر الخندق، وإن كان هذا مشهور في كل كتب السيرة. يحول بين العدو وبين المدينة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبادر إليه المسلمون وعمل فيه بنفسه، وكان في حفره من آيات نبوته ما قد تواتر الخبر به، وخرج عليهم وهم يحفرون في غداة باردة، فلما رأى ما بهم من الشدة والجوع قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. لم يكن عندهم شيء، لا أسلحة وعتاد ولا خيول ولا عدد كبير، ولكن يعملون بالأسباب. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ما نام الصحابة رضي الله عنهم حتى يصل المشركون إلى المدينة، لا، عملوا بالسبب وأعدوا ما يستطيعونه، حفر الخندق هذا يقدرون، حتى لو لم يكن عندهم سلاح الحفر يستطيعون. قال: فقالوا مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3000 من المسلمين، فتحصن بالجبل من خلفه جبل سلع، وبالخندمة أمامه وبالخندق أمامه، وأمر بالنساء والذراري فجعلوا في آطام المدينة، يعني على القصور والأماكن المرتفعة. وانطلق حيي بن أخطب إلى بني قريظة فدنا من حصنهم، فأبى كعب بن أسد أن يفتح له، فلم يزل يكلمه حتى فتح له. فلما دخل الحصن قال: جئتك بعز الدهر، جئتك بقريش وغطفان وأسد على قادتها لحرب محمد. قال: بل جئتني والله بذل الدهر، جئتني بجهام قد أراق ماءها ماءه، فهو يرعد ويبرق ليس فيه شيء. فلم يزل به حتى نقض العهد الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل مع المشركين، وسر بذلك المشركون. وشرط كعب على حيي أنهم إن لم يظفروا بمحمد أن يجي حتى يدخل معهم في حصنهم فيصيبه ما يصيبهم، فشرط ذلك ووفى له. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر، فبعث إليهم السعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وخوات بن جبير وعبد الله بن رواحة، ليتعرفوا الخبر. فلما دنوا منهم وجدوهم على أخبث ما يكون، وجاهروهم بالسب، ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانصرفوا ولحنوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحنا، فعظم ذلك على المسلمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين. واشتد البلاء ونجم النفاق. واستأذن بعض بني حارث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى المدينة، وقالوا: إن بيوتنا عورة، وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. موقف شديد في غزوة الأحزاب، على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، سواء كان من حصار المشركين أو من نقض اليهود أو من نفاق المنافقين. وأقام المشركون حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لمن أراد أن يرجع من الخندق إلى أهله يأخذ سلاحه معه من شدة الخوف، وهو يرجع إلى داره ومع ذلك يقول خذ سلاحك معك فإني لا أمن عليك قريظة. فإذا كانت جبهة المسلمين هكذا قد حصل لها الخلل حتى من الداخل، هذا شيء شديد وعظيم. وأقام المشركون محاصرين رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا، ولم يكن بينهم قتال لأجل الخندق، إلا أن فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ود أقبلوا نحو الخندق، فلما وقفوا عليه قالوا إن هذه مكيدة ما كانت العرب تعرفها، ثم تيمموا مكانا ضيقا منه وجالت بهم خيلهم في السبخة، ودعوا إلى البراز، فانتدب لعمرو علي بن أبي طالب فبارزه فقتله الله على يدي علي، وكان من أبطال المشركين وانهزم أصحابه. ولما طالت هذه الحال على المسلمين أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصالح عيينة بن حصن والحارث بن عوف رئيسي غطفان على ثلث ثمار المدينة وينصرفا بقومهما، وجرت المفاوضة على ذلك. واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين فقال إن كان الله أمرك فسمعا وطاعة، وإن كان شيئا تحب أن تصنعه صنعناه، وإن كان شيئا تصنعه لنا فلا، لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك وعبادة الأوثان، وهم لا يطعمون أي لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرا أو بيعا، أفحين أكرمنا الله بالإسلام وأعزنا به نعطيهم أموالنا، والله لا نعطيهم إلا السيف. فصوب رأيهما وقال إنما هو شيء أصنعه لكم لما رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، ثم إن الله عز وجل وله الحمد صنع أمرا من عنده خذل به العدو. ونستفيد من هذه الحادثة وهي غزوة الأحزاب أنه ما كل ما حصل للمسلمين نازلة قاموا بالقنوت، فإن هذه نازلة عظيمة التي حصلت بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومع ذلك لم يقنت شهرا وهم محاصرون، والمنافقون من الداخل واليهود من الخلف، وبلغت القلوب الحناجر، ومع ذلك لم يقنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن فليس كل نازلة يكون فيها القنوت. قنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قتل القراء، لما قتل 70 من حفاظ القرآن قنت على أولئك الذين قتلوهم. قال فمن ذلك أن رجلا من غطفان يقال له نعيم بن مسعود جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد أسلمت فمرني بما شئت، فقال إنما أنت رجل واحد فخذل عنا ما استطعت فإن الحرب خدعة، فذهب إلى بني قريظة وكان عشيرا لهم، فدخل عليهم وهم لا يعلمون بإسلامه فقال إنكم قد حاربتم محمدا، وإن قريشا إن أصابوا فرصة انتهزوها وإلا إن شمروا. قالوا فما العمل؟ قال لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن. فقالوا قد أشرت بالرأي. ثم مضى إلى قريش فقال هل تعلمون ودي لكم ونصحي؟ قالوا نعم. قال إن اليهود قد ندموا على ما كان منهم، وإنهم قد أرسلوا إلى محمد أنهم يأخذون منكم رهائن يدفعونها إليه ثم يمالئونه عليكم، فإن سألوكم فلا تعطوهم. ثم ذهب إلى غطفان فقال لهم مثل ذلك. فلما كانت ليلة السبت من شوال بعثوا إلى يهود إنا لسنا معكم بأرض مقام وقد هلك الكراع والخف، فاغدوا بنا إلى محمد حتى نناجزه. فأرسلوا إليهم إن اليوم يوم السبت وقد علمتم ما أصاب من قبلنا حين أحدثوا فيه، ومع هذا فلا نقاتل معكم حتى تبعثوا لنا رهائن. فلما جاءهم رسلهم قالوا قد صدقكم والله نعيم، فبعثوا إليهم إنا والله لا نبعث إليكم أحدا. فقالت قريظة قد صدقكم والله نعيم، فتخاذل الفريقان. وأرسل الله على المشركين جندا من الريح فجعلت تقوض خيامهم ولا تدع لهم قدرا إلا كفأتها ولا طنبا إلا قلعته، وجندا من الملائكة يزلزلون بهم ويلقون في قلوبهم الرعب، كما قال الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان يأتيه بخبرهم فوجدهم على هذا الحال وقد تهيأوا للرحيل، فرجع إليه فأخبره برحيلهم. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف عن الخندق راجعا، والمسلمون إلى المدينة فوضعوا السلاح، فجاء جبريل وقت الظهر فقال: أقد وضعتم السلاح؟ إن الملائكة لم تضع أسلحتها، انهض إلى هؤلاء، يعني بني قريظة. فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. وهذا في الصحيحين. فخرج المسلمون سراعا حتى إذا دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حصونهم، قال: يا إخوان القردة، هل أخزاكم الله وأنزل بكم نقمته؟ وحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 ليلة حتى جهدهم الحصار وقذف الله في قلوبهم الرعب. فقال لهم رئيسهم كعب بن أسد: إني عارض عليكم خلالا 3، خذوا أيها شئتم، نصدق هذا الرجل ونتبعه، فإنكم تعلمون أنه النبي الذي تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة. قالوا: لا نفارق حكم التوراة أبدا. قال: فاقتلوا أبناءكم ونساءكم واخرجوا إليه مصلتي سيوفكم حتى يحكم الله بينكم وبينه. قالوا: فما خير العيش بعد أبنائنا ونسائنا؟ قال: فانزلوا الليلة فعسى أن يكون محمد وأصحابه قد أمنوكم فيها، لأنها ليلة السبت، لعلنا نصيب منهم غرة. قالوا: لا نفسد سبتنا، وقد علمت ما أصاب من اعتدوا في السبت. قال: ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة من الدهر حازما. ثم نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكم فيهم سعد بن معاذ، فحكم أن تقتل الرجال وتقسم الأموال وتسبى النساء والذراري. وحديث معاذ سعد بن معاذ في البخاري ومسلم. وأنزل الله في غزوة الخندق صدر سورة الأحزاب، وذكر قصتهم في قوله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله، إلى قوله: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم. ثم دخلت السنة 6، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغزو غزوة للمشركين إلا وكان بعدها غزوة أو حادثة مع اليهود، سواء غزوة قريظة أو غزوة بني النضير أو بني قينقاع أو أهل خيبر، كل هذه الأحداث كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغزو غزوة للمشركين إلا وغزا بعدها اليهود، لأنهم يستغلون الفرصة في أثناء غزوه وحربه فينقضون العهد أو يحاولون الأذية بانشغال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.